ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. قارون واندرج معه من اندرج. ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما تعملون. ابن عامر بالخطاب. جميل. ابن عامر بالفتحة الطيبة في قوله وما ربك بغافل عما يعملون. خطاب عما تعمل كم؟ أي قرأ ابن عامر يعملون بالخطاب والباقون بالضد الخطاب الطيبة.